جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. فضيلة الشيخ، يتم البيع الآن في سوق الخضار بطريقة المزايدة، فإذا ركت البضاعة على أحد في السوق العام يأخذها هذا تبقى في مكانها ثم يبيعها بالمفرق أو بالجملة على المشتري، فهل هذا جائز؟ فأنت ما قلنا في الموضوع أن المكان ليس ملكا لأحد، فإن له مشاء، يعني يرى فيها البضائع ويبيعها البائعون ثم يقبلون أثمانها ويذهبون، فتبقى في ذلك المكان العام الذي هو خاص بأحسن فيها. طيب هذا الثاني اللي اشترى يبيعها نفس المكان؟ نعم، إذا كان أنه اشتراها اشتراها بس نفس المكان، إذا فعل ذلك إذا ما كان اشتراها نعم، كان هذا المكان يبقى إبداع، ما يعني يطلع هذا المكان، لأن النقل للمكان هو كان مثل ذلك الأرض، وهذا من مثل أحد هذا عين. هذا أسأل علينا يا شيخ أن هذا الثاني الآن يبيع بضاعة في نفس المكان وربما يأتي ثالث ورابع وخامس نفس الطريقة، ثم يعطي الثمن يروح الأول يبقيها للثاني. يعني حتى القبض. إي قبض الثمن بس. لا يعني قبض السلعة في مكانها. إي قبض المكان. لأن المكان هذا هو خاص. صحيح. يعني الوقت ده خاص من ذلك، ما يريد أن يسوي ذلك. لأن هذا ليس مكان الواحد. معناه أنه ياخذ ثمن وينفي. شوف هذا قبض السلعة، لو جلس يبيع هذا التقطيع أو الجملة تسلم. لكن العلة التي ذكرها ابن عباس لا بس هذاك على اعتبار انه ما قبل وان هذا مقبول، هذا قد قبل وانت فذاك قبل لكنه لم ينقل، لا قبل لكنه لم ينقل، ما قبل هو ماذا المقبول حتى ينقل، نقل في قبله قبله مقبله ليس قبل مقبولا في مكانه، فان من هذا عام ليس مكان واحد حتى ينقل حتى يحاج، اين من البائع يعني جاء المكان المتراء كل مريع فيه بسوق النزول ثم أخذ نقود مقام البضاعة ومتى وذات حل محله، كنت يأتي آخر فيأخذ النقود ويسلم البضاعة ثم يمشي. المكان الذي فيه القبض هو المكتب المتدفق واحد، وأما مكان المبدون لكل من يريد فالقبض المطلوب هو المتدفق.